أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا: والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، الآيتين. قال في ختام الآية السابقة: فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. يفهم من هذه أن الله جل وعلا يقبل توبة العبد تواب كثير التوبة رحيم بعباده، وأن التوبة مقبولة مطلقة، وليس الأمر كذلك بل لها شروط. فبين جل وعلا أن التوبة قد تقبل وقد لا تقبل، متى تقبل ومتى لا تقبل في هاتين الآيتين. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. انظر إلى حسن الختام الآية: وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل من عصى الله فهو جاهل. فهو حين المعصية جاهل لا شك، أيا كان، كبيرا كان أو صغيرا. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذ أنتم، يقول يوسف لإخوته، إذ أنتم جاهلون. فالواقع في المعصية كبيرا كان أو صغيرا هو جاهل، حال وقوعه في المعصية جاهل، لأنه لولا جهله ما وقع في المعصية. الله جل وعلا لا يستحق أن يعصى، لكن ما وقع في المعصية إلا لجهله. فليس المراد والله أعلم أنه يجهل أنها معصية، لا، هو يعرف متعمد، لكن حينما وقع في المعصية ما وقع فيها إلا لجهله. إنما التوبة على الله، وقيل على هذه بمعنى إنما التوبة عند الله أو من الله أو على الله، بمعنى جعلها جل وعلا على نفسه، وإلا فالله جل وعلا لا يجب عليه عقلا نحو خلقه شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يقال هذا واجب على الله، وإنما الله جل وعلا أوجب هذا على نفسه تفضلا وإحسانا ورحمة، وإلا لو عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة، هذا هو الخبر. إنما التوبة، إنما كافة ومكفوفة أداة حصر، والتوبة مبتدأ. للذين يعملون السوء بجهالة هذا هو الخبر، متعلق محذوف. يعملون السوء بجهالة يعني لجهلهم، وليس المراد والله أعلم أنه يعمل السوء ولا يدري أنه سوء، وإنما يعمل متعمدا، لكن ما فعل هذا العمد إلا لجهله، بجهالة، ثم يتوبون من قريب، بعد المعصية يتوبون. ما المراد بالقريب؟ يعني بعد الوقوع بالمعصية مباشرة، أو بعد يوم، أو بعد شهر، أو بعد سنة؟ لا، قيل بأقوال عدة، لكن الصحيح والله أعلم من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وقد تكاثرت النقول عن السلف رحمة الله عليهم أن من تاب قبل الغرغرة فإن الله جل وعلا يقبل توبته، وهذا هو القريب. يعني كل الدنيا قريب، كل عمر الإنسان قريب، إذا تاب قبل موته، قبل أن يعاين ملائكة العذاب أو قبل أن يعاين ملك الموت تقبل التوبة، أما إذا عاين ملك الموت فإنه حينئذ يسد باب التوبة عنه، لأنه يكون غرغر. يقبل الله جل وعلا توبة العبد ما لم يغرغر، يعني تكون الروح في الحلقوم، مثل شفة الماء إذا جعلها في حلقه يغرغر بها، فالروح ارتفعت تصعد تريد أن تخرج، لكن ما خرجت هي في الحلقوم، هذا إذا تاب هذا الوقت ما فيها، ما تنفع توبته، لأن مثل توبة فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا، الحين ما تنفعك التوبة، تنفع التوبة ما لم يعاين ملك الموت، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، وبالنسبة لآخر الزمان ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا تقبل توبة العبد وإن كان صحيحا قويا. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، هؤلاء لهم حق في التوبة، الله جل وعلا وعدهم وهو لا يخلف وعده، الله جل وعلا إذا وعد لا يخلف وعده فهو كريم جواد. فأولئك يتوب الله عليهم يغفر لهم ذنوبهم وكان الله عليما حكيما. انتبه، عليم يعلم من تاب بصدق، ممن هو يقول بلسانه تائب وهو كاذب، كقول المنافقين وكتوبة الكذابين الذي يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو يكذب، ما تاب ولا أناب. وكان الله عليما بما في بواطن الأمور وبما في القلوب، حكيما يضع الأشياء مواضعها، يتوب على من يستحق التوبة ويعفو عن من يستحق العفو، أما من لا يستحق التوبة فلا يتوب عليه، ومن لا يستحق العفو لا يعفو عنه. أما المخلوق فقد يتصرف أحيانا تصرفا بغير حكمة، قد يتجاوز عمن يستحق العقاب، وقد يعاقب من يستحق العفو والتجاوز، لأنه ما هم محيط بحقائق الأمور وبواطنها. قد يأتيه إنسان يعتذر له وهو كاذب ويمكر به فيقول اذهب عفوت عنك سامحتك، وقد يأتيه إنسان صادق يطلب المسامحة والعفو ووعد بأنه لن يعود لهذا الفعل المخالف وإلى آخره، يقول لا أبدا أنت لا يمكن أسمح لك بحال من الأحوال، بينما هذا صادق في طلبه المسامحة وذاك كاذب، لأن ابن آدم تخفى عليه حقائق الأمور. أما الله جل وعلا فهو عليم واسع العلم سبحانه وتعالى، يطلع على كل شيء، حكيم يضع الأشياء مواضعها. والتوبة واجبة على كل مسلم من أي ذنب اقترفه. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الله جل وعلا أمر بالتوبة الجميع، ويجب على المرء المبادرة بالتوبة. هل يصح أن يتوب من ذنب وتصح توبته ولا يتوب من ذنب آخر؟ أهل السنة والجماعة على أنه يصح أن يتوب من ذنب وإن لم يتب من الذنب الآخر. واقع في الربا والزنا مثلا، تاب من الزنا وأناب واستغفر، والربا ما تاب منه، هل تصح توبته من الزنا؟ نعم تصح. تاب من شرب الخمر ولم يتب من شرب الدخان مثلا، تصح توبته من شرب الخمر؟ تصح. بخلاف المعتزلة وهم يقولون لا تصح توبة عبد ما لم يتب من جميع الذنوب، أما إذا تاب من بعضها ولم يتب من البعض فهو خالد مخلد في النار إذا مات. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. والأحاديث في الحث على التوبة والترغيب فيها والمبادرة والإسراع، لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له، قد يسوف لنفسه فيموت بدون توبة، قد يقع في الذنب وهو يريد أن يتوب لكن يباغته الأجل قبل أن يتوب. فالواجب على المسلم المبادرة وعدم الإمهال والتسويف. بعض الناس يقول مثلا إن شاء الله إذا جاء رمضان أنا أتوب، إن شاء الله هذه السنة أحج وأتوب، إن شاء الله هذا بعد شهر أو شهرين أعتمر وأتوب. نقول لا، ما يسوغ لك ذلك ولا يسوغ لك التسويف في التوبة، وإنما بادر بالتوبة أينما كنت، وات بالعمل الصالح فيما بعد ما ينافي، لكن لا تؤجل توبتك على، لأن هذا من عدم المبالاة، قد يباغتك الأجل وأنت لم تصل إلى الحد الذي حددته لتوبتك. فيبادر المسلم بالتوبة ولا يمهل. ثم قال جل وعلا عن الصنف الآخر الذين ليس لهم نصيب في التوبة صنفان، ولذا قال بعض السلف الصنف الأول في المؤمنين، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، هذه في المؤمنين. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار قال إني تبت الآن، هذه في المنافقين. ولا في الذين يموتون وهم كفار، الذين يموتون وهم كفار قال هذه في الكفار. فالصنف الأول في المسلمين المؤمنين الذين يتوبون إلى الله عن صدق. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يكررون ويتابعون عمل السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، حضر الموت يعني شافه رآه أبصره، رأى ملك الموت، ما ينفعه التوبة حينئذ. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الصنف الثالث ولا الذين يموتون وهم كفار، يموت كافر ثم في يوم القيامة يقول أطلب من ربي العفو والمغفرة أنا تائب إلى الله، لو ردني إلى الدنيا لعملت صالحا فأنا تائب، هذا لا نصيب له في التوبة ولا حظ. فصنفان ليس لهما حظ في التوبة، من يستمر في المعصية حتى يموت عليها والعياذ بالله، يموت سكران، يموت وهو زاني ومستمر ومنهمك في الزنا، يموت وهو في المعصية، هذا إن كان على التوحيد فهو تحت المشيئة، ما يقال محروم، احذر أن تقول إنه محروم من العفو، لا، لكنه ما تاب، لكنه تحت المشيئة. فالمسلم إذا مات على الذنب يكون تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفر له وإن شاء لم يغفر له. وأما الذي يموت كافرا فهذا قد أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما المراد بقوله تعالى ما دون ذلك؟ يعني ما دون الشرك، الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وجميع الكبائر دون الشرك. الشرك إذا مات عليه هذا لا يغفر له، ما دون الشرك إن تاب منه في الدنيا وإن كان الشرك فالله يتوب عليه، حتى الشرك الذي هو أكبر الكبائر إذا تاب منه في الدنيا تاب الله عليه، لأن كثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشركين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهداهم الله للإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فصاروا خيار القرون وخيار الأمة. لكن إذا مات على الكبيرة هذا تحت المشيئة، مات على الشرك لا، يقال هذا غير مغفور له، مات على الكفر لا يغفر له، مات على الكبيرة يصلي ويصوم لكنه يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو يحلف أيمانا كاذبة أو يأكل الربا ونحو ذلك، هؤلاء يقال عنهم تحت المشيئة. منين أتوا بهذه الكلمة تحت المشيئة؟ من قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، إن شاء جل وعلا غفر له وإن شاء لم يغفر له. مثلا اثنان عملا كبيرة من كبائر الذنوب، زنيا، وأحدهم شاء الله جل وعلا أن يغفر له لأنه له أعمال صالحة جليلة أخرى فغفر الله له، أو أنه صاحب إحسان أو مروءة أو يتعدى نفعه للمسلمين فالله جل وعلا تجاوز عن كبيرته لأعماله الصالحة. الآخر ما شاء جل وعلا أن يغفر له، عامله بعدله فيعاقبه في النار، ثم إن كان مات على الإسلام فمعاله إلى الجنة، لأن عصاة الموحدين يدخلون النار إذا شاء الله جل وعلا، وإذا شاء المغفرة لهم غفر لهم. والنار نار المسلمين والموحدين دون نار الكفار المشركين المخلدين فيها، هؤلاء يعذبون ثم يخرجون إلى الجنة من مات على الإسلام، أما من مات على الكفر فإنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، تاب حينما عاين ملك الموت، تاب وهو مريض تقبل توبته، تاب وهو في آخر حياته تقبل توبته ما دام ما عاين ملك الموت، لأنه ما يعاين ملك الموت إلا إذا خلص انتهى، وإذا غرغر يعني ارتفعت الروح إلى الحلقوم هذا ما تنفعه توبة. الصنف الثالث ولا الذين يموتون وهم كفار، ففي هاتين الآيتين تفصيل لما أجمل في قوله وكان الله غفورا رحيما وكان الله توابا رحيما، تواب لكن لمن يستحق، فهو يضع الأشياء جل وعلا مواضعها. ففهمنا من هذا أن التوبة صحيحة ممن تاب قبل أن يعاين ملك الموت ومقبولة بإذن الله، أن التوبة غير مقبولة لمن عاين ملك الموت، أن التوبة غير مقبولة في الآخرة لمن مات على الكفر. يقول سبحانه إنما يقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب قبل الغرغرة. قال مجاهد رحمه الله كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. وقال قتادة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ثم يتوبون من قريب قال ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة ما كان قبل الموت فهو قريب، يعني كل مدة الحياة مجال للتوبة برحمة الله وفضله على عباده. وقال السدي ما دام في صحته. وقال الحسن البصري ثم يتوبون من قريب أي ما لم يغرغر. وذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يقبل الله إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال ابن مردويه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يؤمن مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه أدنى من ذلك، وقبل موته بيوم وساعة لم يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه. وقال أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: من تاب قبل موته بعام تيب عليه، ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه، ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه، ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه، ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. فقلت له: إنما قال الله إنما جمعة، المراد أسبوع، يعني قبل موته بأسبوع ويوم وساعة، ما دام قبل الموت، قبل أن يعاين ملك الموت، فالله جل وعلا جواد كريم يتوب على عبده. فقلت له: إنما قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعني كيف يقبل من توبة قبل موته بيوم والله جل وعلا يقول ثم يتوبون من قريب؟ نعم. فقال: إنما أحدثك بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن مردوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.